أخرجه مسلم. أي سيبلغ ملك الأمة ما رآه النبي، ما جمع للنبي عليه الصلاة والسلام من المشارق والمغارب. وروى الإمام أحمد عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن عمالها في النار. العمال هم الأمراء والقادة والقائمين على الأموال ونحو ذلك. وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. صححه الشيخ الألباني. وروى الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. بيت المدر أي بيت الحجارة، وهي بيوت المدن والقرى، وبيت الوبر هي بيوت الشعر وهي الخيام، وهي بيوت الأعراب في الصحارى ونحوها. قال: ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، يعز عزيزا أو يذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. قال: فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام، يعز عزيزا ويذل ذليلا، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها فيخضعون لها. وفي المسند عن عدي بن حاتم قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي أسلم تسلم، فقلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوشية، طائفة من النصارى، وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. المرباع ربع الغنيمة، كان العرب في الجاهلية يعطون زعيم القبيلة ربع الغنيمة ثم يقسمون الباقي. فكان عدي بن حاتم زعيم قيء، فكان يأكل المرباع على عادة العرب في الجاهلية، وهو تنصر، وهذا لا يحل في النصرانية التي كان يدين بها. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، لأنه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أعلم بدينه منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من قبل نفسه، فتواضع لهذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن قالها. قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، فقد رمتهم العرب، حاربتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة، ضعينة المرأة، حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير ديوار أحد، يعني من غير أن تكون في حماية أحد، قد حل الإسلام والأمان حتى صارت المرأة تسير في القفار والصحارى آمنة ولو كانت وحدها. وإن كان هذا لا يدل على جواز ذلك، لكن الناس عند الأمن يتصرفون بما يعني بمقتضى هذا الأمن، لأن هذا مما احتج به من يقول بجواز سفر المرأة من غير محرم إذا كانت هناك رفقة آمنة. فالحديث يدل على وقوع ذلك ولا يلزم أن ذلك مشروع. قال علي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير ديوار أحد، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها، وهي إفاضة المال، كثرة المال وبذل حتى لا يقبله أحد. فقد وقع شيء من ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ووقع في أزمنة بعد ذلك من كثرة المال حتى أصبح يهم الرجل من يقبل صدقته. قال: وقال مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الآية أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيهم فيرجعون إلى دين آبائهم، يعودون إلى عبادة اللات والعزى مرة ثانية بعد ذهاب الإسلام من الأرض، بعد أن يتم ما شاء الله عز وجل أن يتم من ظهور الإسلام في الأرض كلها. هذه الآية الكريمة، هاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن المستقبل لهذا الدين، أن المستقبل للإسلام، وأن الإسلام سينتصر في جميع أجزاء الأرض. هذه الآية الأولى تبين أن الكفار خصوصا أهل الكتاب إرادتهم ونيتهم في إطفاء نور الله عز وجل. قد كشف الله سبحانه وتعالى حقيقة بواطن اليهود والنصارى بنص القرآن، ومن كان على طريقتهم بل أسوأ منهم من الملل المشركة من المشركين الكافرين عباد الأوثان، هم أسوأ منهم، وهم كلهم بنص القرآن يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هذا ما يريدونه بهذا الدين، نور الله هو الإسلام، وهو نور للخلق من عند الله سبحانه وتعالى، نسبه الله عز وجل إلى نفسه لأنه من عنده، وهو سبحانه وتعالى الذي أمر بإنزال هذا الدين وبإنزال هذا الوحي، ولأنه مبني على كلامه، فالقرآن نور، كلام الله عز وجل صفة من صفاته، يهدي به الله سبحانه وتعالى من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالإسلام هو النور الذي تتضح به حقائق الوجود، تتضح به بداية الأمر ونهايته، تتضح موازين العدل والظلم، تتضح به موازين الحق والباطل، يفرق به بين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، وبين الفلاح والخسران. فهو نور، وبدون هذا النور تظل البشرية في عماية وفي جاهلية وفي ضلال مبين. تظل البشرية بدون هذا النور لا تميز بين الحق والباطل، بل تقلب الأمور، تنقلب الأمور عند الناس، يجعلون الباطل حقا والحق باطلا، يجعلون المظلوم ظالما والظالم مظلوما مضطهدا، يجعلون الظلم عدلا والعدل ظلما. وهذا الذي نراه من انتشار الفساد في الأرض مرجعه إلى ضعف النور الذي عند الناس، ما تمسكوا بالنور الذي نزل وهذه إرادتهم قد بينها الله عز وجل لنا تماما، فمهما حاولوا إخفاءها فالقرآن يبين لنا حقيقة نواياهم. ولذلك إذا حاول أحد أن يخدعنا عن هذه النوايا ويقول بل هم أصدقاؤنا وهم أحبابنا وهم أولياؤنا، ما صدقناه، بل أعددناه منهم واعتبرناه كواحد منهم، كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وحكم بالنفاق على من تولاهم وسارع فيهم، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى بين لنا إرادة هؤلاء القوم حتى لا نخدع عنهم، وحتى لا نصرف عن معرفة حقيقتهم ونيتهم، أو نظن أنهم يحترمون الإسلام، أو لا يمنعون انتشاره، أو لا يصدون الناس عنه، أو أنهم إنما يحاربون مثلا التطرف والإرهاب دون أن يحاربوا الإسلام نفسه. وهذا والله من الخداع، فإنهم كما وصفهم الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لأنهم خفافيش ظلام، كالخفاش الذي يكره النور ولا يحبه، ولا يعيش إلا في فترة الظلم، فترة الظلام، لا يستطيع أن يحيا في فترة النور. وهؤلاء ظنوا أن الليل هو من صنعهم، ويخشون من طلوع هذا النور وشروق شمس الإسلام، فيحاولون إطفاء هذا النور بأفواههم. وقد بين القرآن لنا بهذا المثل الرائع وهذا الوصف العظيم صورتهم التي يضحك منها. فتصور إنسانا يريد أن يظل الظلام لأنه وقت سطوته وسلطانه، لأنه في الليل يصنع ما يشاء ويشتهي والعياذ بالله، فيكره طلوع النهار، فيظل ينفخ قبل الشرق لا يريد أن تطلع الشمس، يظن أن الليل إنما صنع بجهده، وأن الليل إنما حل بعمله، وهذا والله من الجهل العظيم. إن هؤلاء في خوضهم يلعبون، ذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. إن طلوع الشمس مقدر بأمر من الله عز وجل، وكذلك ظهور هذا الدين قد قدر الله عز وجل أن يظهر وأن يتم، وإنما يبتلي عباده المؤمنين بفترات الظلام، لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يعبد من عباده المؤمنين في الشدة والرخاء، في المنشط والمكره، في الظلام وفي النور. عندما يسطع النور ويظهر الإسلام ويدخل الناس في دين الله أفواجا، وفي الظلام حينما يعاد الإسلام ويحارب ويضطهد أصحابه، والأمر بيد الله عز وجل، لكنه يحب أن يعبد في من عباده المؤمنين في مثل هذه الأحوال. وعبادتهم له في فترات الشدة أحب، وإدلاجهم إليه عبادتهم له في فترات انصراف الناس عن الإسلام أحب إليه سبحانه وتعالى. ولذا سبق من سبق في التزامه بهذا الدين في فترات الشدة، سبق المهاجرون رضي الله تعالى عنهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سبق من أسلم من الأنصار قبل الفتح وقاتل، سبق كما قال عز وجل: سبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم من قبل الفتح وقاتل. وإن كان كلا الفريقين موعود بالحسنى، كما قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. كما ذكرنا يحب الله عز وجل أن يعبد في كل الأحوال بأنواع العبادات المختلفة، وأن يوثق بوعده رغم انقطاع الأسباب، كما توقن أن الشمس تشرق غدا وإن كانت الدنيا مليئة بالظلام وليس فيها مصدر لضوء الشمس على الإطلاق، ليس فيها أثر لضوء الشمس في وسط الظلمة، أنت توقن أن الشمس ستشرق، فكذلك أيقن أن نور الله عز وجل سيظهر، وأن الإسلام سينتصر، وأن الباطل سيضمحل، وأن هذه الخفافيش سوف تعطي تواريا، سوف تتوارى حين أظهر هذا النور، وهو آت لا محالة، لأن الله حكم بذلك. فهل تطفئ نفخات الناس نور الشمس؟ ونور الله بهذا الدين أعظم، وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم لضوء الشمس. فكما لم يجعل الله عز وجل للناس حرية اختيار دوران الليل والنهار وانسلاخ الليل من النهار ونحو ذلك، وانسلاخ النهار من الليل ونحو ذلك، فكذلك لم يجعل لهم الملك والاستضعاف والتمكين، بل هو سبحانه وتعالى يقدر ذلك. ولذلك قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هم يكرهون أن يتم هذا النور ويظهر ظهور الحجة والبيان، فيجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ويكرهون ظهوره ظهور القوة والسنان، ولذلك يهمون أن يأخذوا من يقوم بهذا الدين، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فالله سبحانه وتعالى يظهر دينه ويتم نوره، ويتمه ليس فقط أنه يظهر هذا النور، بل يتم هذا النور. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والآيات في ذلك كثيرة تؤكد نفس المعنى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فقال عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم نعم المولى ونعم النصير. وقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. وقال عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. فلن تغني عنهم فئتهم شيئا ولو كثرت. وقال عز وجل: وأن الله مخزي الكافرين. والله سبحانه وتعالى قد ذكر نفسه بأسمائه الحسنى التي منها أنه يخزي الكافرين وأنه مولى المؤمنين وأنه سبحانه وتعالى القريب المجيب ناصر دينه ومظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. وقد سمعتم بعض ما ذكره، بعض ما ورد في السنة مما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله من الأحاديث المثبتة لظهور الإسلام في الأرض كلها. هذه عقيدة لا بد أن يعتقدها كل مسلم. الكتاب والسنة يدلان على أن هذا الدين سيظهر في الأرض كلها على كل الأديان، فالأمة سيبلغ ملكها المشارق والمغارب، وأكثر من ذلك سيبلغ ملكها ما بلغ الليل والنهار، وسيدخل كلمة الإسلام كل بيت بلغه الليل والنهار، كل مكان بلغه الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، في البر وفي البحر، في الشمال وفي الجنوب، وإن كان الشرق والغرب أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى مشارق الأرض ومغاربها، قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هنا في الرواية: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، ما جمع لي منها. فهذه الآيات وهذه الأحاديث تدلنا على عقيدة لا بد أن تكون راسخة في نفس كل مؤمن، ولها أثرها المهم في سلوكه وعمله وولائه وانتمائه. إنه لا يبيع الآجل النفيس بالعاجل الرخيص. لا يقول عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، لا يقول ذلك فيما يتعلق بنصرة الدين. كثير من الناس يتولى الكافرين لأنه يراه عصفورا في اليد، يرى أن الملك للكفرة والظلمة والمنافقين، ويتولاهم ويكون معهم، وربما حارب الإسلام معهم والعياذ بالله، وإن كان في نفسه أنه إنما يفعل ذلك لدنيا يصيبها، ونعوذ بالله من ذلك، أن يباع الدين بعرض من الدنيا. والناس كلهم عبر العصور كانوا يكفرون إيثارا للدنيا على الآخرة، ونعوذ بالله. المؤمن ليس كذلك، المؤمن لا يبيع الآجل بالعاجل، ويعلم أن الآجل آت لا محالة. هذا يدفعه دائما إلى أن يكون في صف الإسلام وفي حزب أهل الإسلام، ينتمي إلى هذا الحزب دون ما سواه، حزب الله الغالبون، كما قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هو ينتمي إلى هذه الطائفة وإلى هذا الحزب الغالب، وإن كانوا قلة، وإن كان في الحال مغلوبا فيما يبدو، وإن كان مقهورا فيما يظهر للناس، لكنه بعد حين يوشك أن يظهر النور في الوقت المقدر. وكما يبدأ الأمر بظهور تباشير الصبح، تباشير الفجر، يبدأ النور ضعيفا يتشكك الإنسان فيه، أظهر أم لم يظهر، وبعد لحظات يتأكد أنه ظهر، وبعد ذلك ينتشر في الأفق يمينا وشمالا مستعرضا ظاهرا، وبعد ذلك تشرق الشمس، وبعد ذلك تشتد وتقوى. هكذا قدر الله عز وجل في ظهور هذا الدين، وهكذا فعل بنبيه عليه الصلاة والسلام. والذي يتأمل ما وقع يجزم بأنها سنة ماضية، ويقرأ التاريخ قراءة إسلامية، يعرف سنة الله التي قد خلت من قبل، ولا تبديل لها ولا تحويل. قد فعل ذلك سبحانه وتعالى بالأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفعل بكل طائفة مؤمنة، يبتليها ثم يمكن لها، لا يمكن حتى يبتلى، كما سئل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل الرجل، أن يبتلى أو يمكن؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. فهي سنة الله سبحانه وتعالى في إظهار هذا الدين، ومهما مكر الماكرون ومهما أنفقوا من أموال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذا الإسلام سيظهر على كل الملل نوعي الظهور: ظهور الحدة والبيان وظهور القوة والسنان. ظهور الحدة والبيان: الواحد من الأمة على علم بالوحي بالكتاب والسنة يغلب المئات بل الآلاف ممن ينسبون إلى العلم من أهل الملل الأخرى. وأما ظهور القوة والسنان فقد تم ما شاء الله أن يتم منه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد خلفائه الراشدين في جزيرة العرب وما حولها من الأقطار، وانتشر ملك الأمة حتى وصل إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا تحت قيادة واحدة وكانت الملة واحدة، وانتشر أيضا شمالا وجنوبا بدرجة أقل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية، فقال مدينة هرقل تفتح أولا. فالمسلمون كانوا على يقين، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل ستفتح رومية أم لا، وإنما قالوا أي المدينتين تفتح أولا، رومية روما أم قسطنطينية إسلامبول التي صارت تسمى إسلامبول. فقال مدينة هرقل يعني قسطنطينية تفتح أولا. والمسلمون ظلوا يحاولون فتح قسطنطينية أكثر من 8 قرون، وتحقق لهم بفضل الله بعد نحو 850 عام من بشارة النبي، 850 عاما من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت قسطنطينية. وستفتح رومية بلا شك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، العاصمة الدينية للنصارى. وأما القدس فقد فتحت في عهد عمر بن الخطاب، وهي مهبط الرسالات السابقة والأرض المقدسة التي يأمها أهل الكتاب، فتحها الله عز وجل على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا الظهور سوف يتم كما ذكرنا، علم المسلم ذلك يدفعه إلى أن يوالي في الله ويعادي في الله دون نظر إلى موازين القوة والضعف المؤقت المادي الظاهر للناس، كل ذلك قابل للتغير. وأنت ترى أمام عينيك ما يجري، خصوصا إذا اقترب الزمان من آخر الزمان، إذا اقتربنا من آخر الزمان، إذا اقتربت أصوات الساعة الكبرى ترى التحولات أسرع، ترى أمما كانت دولا عظمى وكبرى وإذا بها في لحظات تتبدل وتتغير وتنقلب إلى دول فقيرة وضعيفة ومتفرقة لا تجمعها كلمة واحدة. إن أحوال الأمم والشعوب يقلبها الله عز وجل كيف شاء. ترى أناسا يعني مثلا دولة الاتحاد السوفيتي كانت محكومة بقبضة من حديد والكلمة فيها واحدة لا يسمع ولا يسمح بغيرها، لا يسمع ولا يسمح بغيرها، وامتدت أكبر دولة في العالم عبر التاريخ من جهة يعني من أكبر الدول. الدولة الإسلامية كانت أوسع من ذلك بفضل الله، لكنها كانت دولة ظالمة فظيعة، وفي سنوات معدودة تغير الحال وافترقت الكلمة وتحصلت النزاعات وتمزق هذا الأمر وذهبت الشيوعية هباء منثورة. فسبحان الله، فلا تغتروا بقوة الكافرين الذين ليسوا ببعيد من هذا المصير، ويقلب الله عز وجل أحوالهم، بل مجتمعاتهم تحمل في طياتها من أسباب الفرقة والاختلاف وتنازع القلوب، كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحمل هذه المجتمعات أسبابا إذا قدر الله أن تشتعل اشتعلت الخلافات والافتراقات كاشتعال النار في الهشيم، وتمزقوا إربا كما قال عز وجل عن سبأ ومزقناهم كل ممزق. الله سبحانه وتعالى بيده الأمر. إذن اختر جانب الإسلام وكن معه حيث كان ودر معه حيث دار، و لا تبني ولاءك وطاعتك ومتابعتك بناء على موازين القوى الدنيوية وإنما اجعل ذلك لله سبحانه وتعالى، اجعل ولاءك لله وعداءك من أجله، حبك وبغضك يكون في الله ولله سبحانه وتعالى. هكذا إذا تيقنت من ظهور الإسلام سوف تكون كذلك، وسوف تظل تعمل من أجله، لأن الله أكرم أمة الإسلام، لأن ظهور الدين إنما يكون من خلال عمل الأمة، ومع توفيق الله عز وجل ومباركته في القليل حتى يكون كثيرا، وينصر سبحانه وتعالى الفئة القليلة منها، ولا قليل من الله عز وجل على الفئة الكثيرة من غيرها، وهو عز وجل مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قال عز وجل مبشرا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وهذا عطف، هو في الحقيقة عطف للشيء على نفسه، ولكن لتعدد المعاني. فالهدى فيما يتعلق بالاعتقادات والتصورات في الجانب العلمي، ودين الحق لأن الدين هو ما يدان به، هو الخضوع لله عز وجل، هو العمل، وهو دين الحق الذي يدين أهل الإيمان به. وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه، الدين الحق، دين الحق هو الدين الحق. لذلك نقول الإسلام هو الحق، أتى بالشدة وأتى بالرخاء، أتى بالغنى وأتى بالفقر، هو دين الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ظهور الحجة كما ذكرنا، وظهور القوة، ليظهره على الدين، اسم جنس، على الأديان كلها التي تخالفه، كل الأديان التي تخالفه سوف يظهر الله الإسلام عليها ولو كره المشركون، فهم يكرهون وبالتالي يمكرون، ومع ذلك مكرهم بائر وكيدهم في ضلال وسعيهم مأزور غير مشكور، وسعيهم إلى اضمحلال. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا تيأسن حين ترى اجتماع الأمم على هذا الدين، وحين ترى ضعف المسلمين، وحين ترى نزيف الدماء وجريان أنهارها من شعوبهم وأرضهم وبلادهم، إن ذلك مقدمات. كما أن بين الولادة دماء وآلام، ولا تخرج لا يخرج هذا المولود وهذه النفس الحية إلا بشيء من الألم، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فكذلك لا بد من آلام قبل ميلاد هذه الأمة من جديد وظهورها من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال أحباب اليهود ورهبان النصارى وأكلهم أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال ابن كثير رحمه الله: قال السدي: الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. وهو كما قال، فإن الأحبار هم علماء اليهود، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. والرهبان عباد النصارى، والقسيسون علماؤهم، كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، القذة التي تكون الريش الذي يكون في آخر السهم، هي متساوية. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن غيرهم؟ وفي رواية: فارس والروم. فقال: فمن الناس إلا هؤلاء. والحافر التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم. المقصود من أو الحكمة من ذكر أحوال كثير من الأحبار والرهبان التحذير من فعلهم وبيان حقيقة العدو الذي يواجهه أهل الإسلام لئلا يخدعون به بما يظهرون من مظاهر معينة يظن كثير من الناس بها أنهم أهل آخرة وأهل ديانة، والحقيقة أنهم ليسوا كذلك، وإن كثير منهم لا يأكلون أموال الناس بالباطل رحمك الله، ولا تزال فضائح هؤلاء تظهر كل حين وفي كل زمن، لابد أن يفضحه الله سبحانه وتعالى. يقول: ولهذا قال تعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرد وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم بالذلة والمهانة وباءوا بغضب من الله تعالى. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وهي كلمة حق، أن سبب فساد أديان الأمم الملوك وعلماء السوء وعباد السوء والعياذ بالله، والملوك والأغنياء متقاربون دائما وهم أعوان بعضهم. قال: أما الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال مالك بن دينار، فقال مالك عن عبد الله بن دينار، فقال مالك عن عبد الله بن دينار بن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، فهذا قول جمهور أهل العلم. وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نفع بن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، يعني ليس المعتبر أنه مخبأ أو مخفى عن أعين الناس، فلو كان يؤدي الزكاة فليس بكنز ولو كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا، وعمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته أو لم تؤدي زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروى البخاري من حديث خالد بن أسلم، حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراق بن مالك نسخها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، يعكر على ذلك أن الزكاة وجبت قبل نزول براءة بمدة طويلة، والله أعلم وأعلم. وقال سعيد ابن محمد بن زياد عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز، ما أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمر لا يجوز استعمال الذهب أو الفضة فيه فيكون كنزا، مثل مثلا استعمال أدوات الطعام والشراب إذا كانت من الذهب والفضة فهذا كنز، وإن لم يكن يعني بعيد عن أمر الزكاة طالما أنه أمر لا يجوز. وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هريرة عن علي قال: 4000 فما دونها نفقة، فما كان أكثر من ذلك فهو كنز. وهذا غريب، يعني أن يجعل 4000 درهم يجوز أن يدخرها الإنسان، وأكثر من ذلك تكون كنزا، هذا قول غريب وضعيف، الله أعلم. يقول: وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة، ولنورد منها هاهنا طرفا يدل على الباقي. روى عبد الرزاق عن جعفر بن هبير عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب وتبا للذهب تبا للفضة. يقولها ثلاثا. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر: أنا أعلم لكم، أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم، وقالوا: فأي المال نتخذ؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. حسنه الشيخ الألباني. وذلك أن أكثر الناس لا يؤدون حقوق الأموال، ثبا للذهب وثبا للفضة، لأن أكثر الناس لا يؤدي حق المال. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن سالم بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل قال: حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثبا للذهب والفضة. قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قولك تبا للذهب والفضة، ماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. وروى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لما نزل في الذهب والفضة ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة. ورواه الترمذي وابن ماجة من غير وجه، وقال حسن، قال الترمذي حسن. وحكى عن البخاري أن سالما لم يسمعه من ثوبان، قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. قال: فكبر عمر، لأنهم ظنوا أن هذا يقتضي عدم ادخار مطلقا، فكيف يكون هناك مواريث؟ طالما وجدت مواريث إذا وجد مال مدخر، وطالما أدى الزكاة فقد طاب كل المال. قال: فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، أي التي إذا نظر إليها سرت، المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. فعطى الشيخ الألباني. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وروى الإمام أحمد عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر، فنزل منزلا فقال لغلام: ائتنا بالسفرة، يعني السفرة، والله أعلم، ائتنا بالسفرة نعبث بها، نلعب، يعني يريد أن يلعب. فأنكرت عليه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخصمها وأزمها غير كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي، سبحان الله، واحفظوا ما أقول لكم. يعني هو يراقب نفسه في كل الكلام إلا هذه الكلمة، وسبحان الله، قدر الله أن تنقل عنه. يعني حافظوها انه قال من لا يعني انه يريد ان يلعب فقط. ومنذ اسلم لم يتكلم بكلمة الا ولها خصام زي خصام الناقة وزمام حتى تقاد ولا تنطلق هكذا, مش واحد بيتكلم اي كلام. فقال واحفظوا ما اقول لكم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كمز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. اللهم اني اسألك, اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد, واسألك شكر نعمتك, واسألك حسن عبادتك, واسألك قلبا سليما, واسألك لسانا صادقا, واسألك من خير ما تعلم, واعوذ بك من شر ما تعلم, واستغفرك لما تعلم, انك انت علام الغيوب. رغم ضعفه فان معانيه حسنة جدا. وقوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون, أي يقال لهم هذا الكلام تبكيفا وتقريعا وتهكما كما في قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم, أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله, من رضا الله عنهم عذبوا بها, كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا, في ديدها أي في عنقها حبل من مسد أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه فيه ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق, ممن هو أشفق عليه في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في النار في الدار الآخرة, فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن نور عن مسروق عن عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا, أو لا يكوى عبد يكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما, ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته, يعني ليس هناك أجزاء بعضها فوق بعض, ليس درهم فوق درهم, بل لا يمسه أصلا بل هي متفرقة, يوسع جلده. روي مرفوعا ولا يصح. وروى عبد الرزاق عن طاووس قال بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه, يتحول ثعبانا يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول أنا كنزك لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. الثعبان إذا أدرك شيئا من الرجل قضمه أكله وأخذه في باطن في بطنه. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان, ثعبان الأقرع الذي قد سقط شعره من شدة السم له نقطتان سوداوان فوق عينيه, يتبعه ويقول ويلك ما أنت, فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك, ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده, يعني يضطر من شدة الفرار والتعب أن يعطيه شيئا من بدنه فيعطيه يده فيقضمها الثعبان ثم يلتهم باقي الجسد يعذب بذلك. رواه ابن حبان وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح. من نار، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث. وروى البخاري في تفسير هذه الآية عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربدة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام، فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فيما، ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال: فقلت: إنها لفينا وفيهم، يعني فاختصم ومعاوية، فأمره عثمان أن ينزل للربدة. وكان أبو ذر له رأي مخالف لجمهور الصحابة اشتد عليهم فيه، وذلك أنه كان يرى أن كل مال زائد عن الحاجة فهو كنز، والصحيح أن ما أدي زكاته ليس بكنز. والآية فينا وفيهم ليست خاصة، ولكن ما كان، إنما شرطه أن يؤدي الزكاة حتى لا يكون كنزا. قال: وفي الرواية رواه ابن جرير وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقبل إليه. قال: فأقبلت، فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. قلت، يقول ابن كثير: قلت: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر الناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذ عليه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله، فبعث إليه 1,000 دينار ففرقها من يومه، لم يتركها يعني تبيت عنده، ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب. وقعت في نفسي يوم بالليل قالوا: ده أنا كان فضل روح لواحد تاني وجيت عمل غلط، هات الذهب. فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به، يعني أوصيك 1,000 إذا جاء العطاء. وهكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها عامة، وقال السدي: هي في أهل القبلة. وقال أحنف بن قيس: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكنازين بردف، حجارة محماة، بردف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، من طرف كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر عليه 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لليل. فهذا والله أعلم هو الذي حدا بأبي ذر على القول هذا، وإن كان هذا ليس بواجب، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عما يحبه من نفقة، ولكن ليس هذا بفرض وإنما هو مستحب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية، فجعلت تقضي حوائده فقضت ففضلت معها سبعة ففضلت معها سبعة دنانير أو دراهم، فأمرها أن تشتري بها فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف ينزل بك. قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن أي ما ذهب أو فضة أوشي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. فرواه عن يزيد بن همام وزاد إفراغا، حتى يفرغه في سبيل الله إفراغا. فروى الحافظ بن عساكر عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال: يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال: ما سئلت فلا تمنع، وما رزقت فلا تخبئ. قال: يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذاك وإلا فالنار. إسناده ضعيف، ونسأل الله العافية. وروى الإمام أحمد عن يزيد الصرمي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا. قال: كيتان، صلوا على صاحبكم. وقد روي هذا من طرق. وقال قتادة عن سهل بن حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصفة فولد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيه. ثم توفي رجل فولد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. وهذا والله أعلم، لأن أهل الصفة كان شأنهم أنهم يتصدق عليهم، فمن كان يتعرض للصدقة وعنده شيء يدخره ويكبئه فهو الذي يكوى، لأنه سأل الناس أموالهم بغير حق. وإلا فمن ادخر دينارا أو دينارين لا يلزم أن كل أحد مدخر يكوى بهذا المال المدخر. وروى ابن أبي حاتم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض، الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة، إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه. وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم، ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سيف هذا هو أحد الرواه كذاب مسلوب، فهذا حديث لا يصح مرفوعا، وإن كان قد روي موقوفا عن علي رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول السائل: قد يلجأ بعض الناس إلى شراء شقة لابنه ليضمن له مستقبله مع غلو الحياة وصعوبتها، هل هذا كنز يحاسب عليه؟ هذا ليس بكنز، لأن الشقة أو المنزل ليس بمال تجب فيه الزكاة طالما لم ينو به التجارة، وإنما أرادها سكنا لابنه، ولا بد أن يعلم أنه لا يضمن له ذلك. يعني كلمة يضمن له مستقبله كلام فاسد، فإن الأمر بيد الله عز وجل، وإنما هو يأخذ بأسباب استقرار حياة ابنه وإسكانه ما استطاع. أما أنه يضمن له مستقبله كما يقولون فليس هذا بضمان، ولا يجزم أحد بما في غد، ولا يملك لنفسه ولا لولده ولا لأهله ضرا أو نفعا، لكن هذا ليس بكنز، وإنما الكنز ما لم يؤد زكاته. تقول: لماذا تقولون أن أمر الدين سوف يتم، سوف ينتشر؟ أليس ظهور الحجة وظهور القوة قد تم للأمة الإسلامية قبل ذلك؟ وإلى الآن أليس قد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. نعم الرسول قد أخبر بوجود طائفة وهذا قائم موجود، ولكن الأحاديث أخبرت بأن الإسلام يظهر على كل الأديان، الآيات والأحاديث أخبرت بأنه يظهر على كل بقعة في الأرض، هل رأيت ذلك؟ قد تم منه ما شاء الله في عهد الخلافة الراشدة، لكن هناك بلاد بأسرها ما زال الإسلام لم يدخل معظم بيوتها، أقصاها قد سمعوا عنه، فهذه البلاد سوف يدخلها الإسلام كل بيت في الصحراء وفي الحضر في القرى والمدن، سوف تدخلها كلمة الإسلام الكاملة بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف تزول الأديان الأخرى وتخضع للإسلام، وما زالت هناك ملل كثيرة ظاهرة على أجزاء من الأرض غالبة عليها بالباطل، بل ولا يزالون يحتلون كثيرا من بلاد المسلمين، فالذي نقول أنه سوف يتم وسوف ينتشر نعم انتشارا تاما في كل شبر من الأرض، في كل بقعة من الأرض، في البر والبحر، ما بلغ الليل والنهار، ويبلغ بلوغا فيه انتصار وقهر وغلبة لما خالفه، يعز عزيزا أو يذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، وكمال ذلك بعدم وجود الملل الأخرى بالكلية في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقبل المسيح إلا الإسلام أو السيف فيقتل كل أهل الملل الأخرى عليه السلام، ولا يبقى إلا الإسلام ظاهرا على وجه الأرض، ومن كان كافرا ففي باطنه يكتم ذلك إلى أن يأذن الله عز وجل بخض أرواح المؤمنين. يقول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدلوغ ملك الأمة إلى ما زوي له منها، هل نقول قد تحقق في عهد الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك، وبذلك قد تكون تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إخباره، أما الآن فأمر الأمة إلى اضمحلال ولا يتوقع لها انتشارات ولا فتوحات، هذا الذي من أجله قلنا ما قلنا أن هذا الأمر قد تم منه جزء، قد تم منه جزء كبير، لكنه لم يتم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وجه الكمال بعد، وإنما يتم تماما قبل أو يتم تماما في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، كما أنه يتم قبل ذلك أيضا مع بقاء الملل الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام المهدي أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملأ الأرض قسطا وعدلا، لكن هذا مع بقاء الملل الأخرى، ولا يزال هناك ظهور لها على بعض أجزاء الأرض، وظهور المسلمين على الروم قبيل الدجال، والدجال زمنه لا يزال اليهود فيه موجودين والنصارى كذلك، فإذا نزل المسيح كسر الصلبان، قال يوسف أن ينزل فيكم مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، إذا كان هناك إيه؟ صلبان، سوف يكون هناك صلبان موجودة سوف يكسرها المسيح صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلنا هذا الأمر يتم إن شاء الله تماما في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك يعم الإسلام أجزاء من الأرض، ولكن تبقى الملل الأخرى إلى أن تزول بالكلية. أما أن أمر الأمة الآن إلى اضمحلال ولا يتوقع لها انتصارات فهذا هو سوء الظن بالله عز وجل، وهذا هو الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن يضمحل ويجب أن يزول من قلب كل مسلم، هذه الأمة لا بد أن تظهر بإذن الله تبارك وتعالى. نوعي الظهور، ظهور الحجة والبيان حاصل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام منذ بعث وهو قاهر لمن خلفه في الحجة، وكل ومن على طريقته قاهر لمن خلفه في الحجة، أما ظهور القوة والسنان فلا يلزم أن يتلازم مع ظهور الحجة والسنان، يمكن أن يكون المسلم ظاهرا بالحجة والقوة وهو مغلوب مقتول ملقا في غياهب السجون، كان خباب رضي الله تعالى عنه منتصرا على أبي سفيان وهو مصلوب على الجذع ليقتل وقتل وحجته أغلب وقوله أقوى وهو لم يغلب في الحقيقة، يريدون أن ينالوا منه كلمة، يقولون أيسرك أنك في بيتك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك، فيقول ما يسرني أني في بيتي ومحمد في مكانه الذي وفيه تصيب شوكة فما فوقه، فهذا والله هو الظهور، نوع عظيم من الظهور، ظهور القوة والسنان والثبات على العقيدة وعدم استطاعة الكفرة أن يزحزحوا المسلم عن عقيدته وإيمانه. هل المقصود لا يبلغن ملك أمتي المشارق والمغارب أن العالم أجمع متضمنا الروس والأوروبيين والأمريكان واليهود والنصارى سيصبحون مسلمين؟ وهل سنتم سورة التوبة إن شاء الله؟ أما الأول فإنهم إن لم يسلموا خضعوا للإسلام، وأن هذه البلاد كلها سوف تخضع لسلطان الإسلام. ولعلم أجزاء كبيرة منها من بلاد الروس مثلا، روسيا دي موسكو لوحدها فيها 3 مليون مسلم، لأن هي أصلا كانت في وقت من الأوقات تحت سلطان المسلمين، وموسكو نفسها يعني فضلا عن غيرها من بلاد الاتحاد السوفيتي وبلاد روسيا نفسها، ولكن كل هذه البلاد سوف تخضع للإسلام. وأما أهلها فإلى زمن المسيح عليه الصلاة والسلام سيوجد منهم كفار، لكن في زمن المسيح سوف يكونون في الإسلام وسوف يظهر الإسلام في الأرض كلها، والله أعلم. إن شاء الله سوف نداوي أمراض قلوبنا وأمراض مجتمعنا بسورة التوبة إن شاء الله. يقول: ذكرت أن من لم يقل لا إله إلا الله مع القدرة عليها فهو في النار خالدا فيها، فهل يعامل الشق الآخر من الشهادة لو أشهد أن محمد رسول الله لنفس الحكم؟ يجد حرجا في صدر هذا الموضوع، مؤمن يصلي ويصوم ويحج وكله، حتى ممكن أنه يقوم الليل ثم بعد يقول أنه ليس أنه من أجل عدم قوله يدخل النار. كيف أقول كيف يكون مسلم يصلي ويصوم؟ إزاي يصلي ويقولش لا إله إلا الله ويقولش أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم هو إذا قد ولد على يعني هذه الكلمة فهو مستمر على الإسلام، فهو قد قالها حكما، وكما ذكرنا يجب أن يقولها في الصلاة. وإنما الكلام على من يأبى أن يقول، ولا يتصور مسلم لا يقولها في حياته مرة واحدة، وهو قادر على ذلك إلا آبيا. كيف يكون يصلي ويصوم ويحج؟ مش هيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذا قد قال لا شريك لك، فقد قال لا إله إلا الله. وكذلك لابد أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يشهد بذلك. فنحن نقول في من أبى أن يقولها مثل أبي طالب وكان قادرا على ذلك وتركها دون أن يقولها بلا سبب، فهذا إنسان خارج من الملة. أما المسلم فهو يقولها كما ذكرنا. ما المقصود بالإخبار؟ هو وجد في نفسه شيء، لأن الرسول أخطأ في هذا الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما في وحجر عن النار. ما المقصود بالإخبارات الصادقة؟ الأخبار الصادقة كل ما كان من أمور الخبرية عما مضى وعما هو موجود من أمور الغيب وعما هو يأتي في المستقبل، كالإخبار عن أسماء الله وصفاته، كالإخبار عن يعني عن ما مضى من الأنبياء وقصص الأنبياء، كالإخبار عما هو مستقبل من الآخرة والجنة والنار، وكل الأخبار الصادقة كلها أخبار صادقة. هل المقصود بلا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة أن العبادة ستصرف فعلا لتلك الأوثان؟ فاللات والعزة قد هدمتا، أم أنها كناية عن عبادة الناس ستكون لغير الله؟ لا، عليه الصلاة والسلام، بل المقصود أنها ستعود عبادة اللات والعزة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هي بذاتها سوف تعاد. هذه الأصنام أصلا هدمت، لكن وارد جدا الناس يطلعوها من الآثار ويرمموها ويطلعوها. أليس التماثيل الفراعنة كانت مدفونة مندثرة مكسرة طيلة سنين قرون طويلة، ثم بعد ذلك في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأقيم أبو الهول ورمم ورممت الآثار وأخرج التماثيل؟ هل كان أيام الصحابة تتصورون يعني في ميادين الصحابة كان في رمسيس الثاني مثلا والفراعنة أو نحو ذلك؟ إنما أخرجت ثم رفعت، فما المانع أن يستخرج أناس يدلهم الشيطان على اللات والعزة والأماكن التي فيها هذه الآثار وتستخرج؟ وتماثيل هذه الأوثان قد يعني منذ قريب يعني منذ عدة سنوات قرأت خبرا عن وجود آثار للديانات الوثنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام، اللي هي الآلهة بتاعتهم دي. ففي آثار أحيانا بيطلعوا يحفروا آثار زي ما عندنا، هم بيطلعوا آثار الجزيرة العربية فيها إيه؟ فيها الآثار دي. فيمكن أن تخرج هذه الأمور وتعبد لك والعزة. والشيطان لهم هو من اللي أرشد عمرو بن لحي إلى أماكن ود وسواع ويغوث ويقنص. قالوا في المنام اشتنوا قال له احفر بجدة تجد أصناما معدة انشرها وأمر بعبادتها. فقال له احفر هذا الفريع حفر لا إيه لا مش دلوقتي بيقولوا من اللي عايزين طلعوا كنوز بيجيبوا العفاريت يطلعوا لهم. فأظن قصص كثيرة جدا اللي عايزين يطلعوا كنوز الفراعنة العفاريت بيطلع لهم. التعاون في الشياطين في هذا الباب عريق من أيام عمرو بن لحي وهو يأمرهم بالحفر فيحفروا فيطلعوا تماثيل وأوثان والعياذ بالله. ما هو تفسير ابن كثير غير مخرج الأحاديث؟ هل يجوز أن يحفظ الحديث غير المخرجة؟ أنا لا أنصحك أن تحفظ ابن كثير. ابن كثير يقرأ، عايز تحفظ احفظ البخاري ومسلم والسنن، اجتهد في حفظ كتب الحديث من مصادرها الصحيحة واحفظ الصحيح مقدما بلا شك. وذكرت في منة الرحمن في باب العقيدة في الصحابة ضلال من يعبد الله لا خوفا ولا رهبا من النار ولا رغبة في الجنة. وفي نفس الوقت ذكرت أن عبادة الله لأجل استحقاقه لعبادة مرتبة أعلى من عبادته خوفا من النار أو طبعا في الجنة. أظنك أخطأت النقش، لكن على أي الأحوال المقصود أنه لابد أن يجمع بين هذه الأشياء كلها. يعبد الله لأنه يستحق العبادة وهذا أمر لا شك فيه، ده لو فرض أنه لا يوجد جنة ونار لكان يستحق أن يعبد، لكان يجب أن فكيف والجنة والنار قد رغب الله في الجنة ورهب من النار، فهذا إضافة فوق إضافة. ولا يصح ولا يجوز أن يقول أنا أعبده حبا لا خوفا ولا رجاء، هو يستحق أن يعبد حبا وخوفا ورجاء. يبقى الكلام المقصود أنه لا يجوز أن يعبده بواحدة فقط، لا خوفا فقط ولا رغبا فقط ولا حبا فقط، بل يعبد الله حبا وخوفا ورجاء، يجمع بين الثلاثة. قال وزير الدفاع الأمريكي ما ترجمته: إذا كان هؤلاء الناس اعتقادهم أنهم إذا حاربونا ثم ماتوا سيفوزون بالجنة فدعونا نقتلهم حتى يدخلوا الجنة. وعندهم أن رسولهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يسلموا، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا من دمائهم وأموالهم. يقول هؤلاء الناس فهموا عنا أننا قوم نحب الدم ونستمتع برؤية القتلى وأننا سوف ندخل الجنة ما دمنا نقتلهم نشر دماءهم. هل من تصحيح هذا الفهم الخاطئ عن الجهاد؟ ومين هذا فهم خاطئ؟ أولا مسألة شرب الدم دي كذب طبعا، لأن مفيش حد مسلم بيشرب ليه الدم، الدم نجس خصوصا دماء هؤلاء الأنجاس والعياذ بالله، فلا يجوز أن نشرب الدم، الدم محرم عندنا. لكن الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك هذا فهم صحيح، ولا شك أن لا يخدعنك أنه يقول ذلك، أن دعونا نقتلهم يسخر ويستهزئ بقتل المسلمين. انظر كم قتلهم، الكلام على من الذي يحب القتل بالفعل، اللي قتل في هيروشيما وناجازاكي في يوم واحد مئات الألوف في يوم واحد، حرب العالمية الثانية قتل فيها 55 مليون إنسان في 6 سنوات، 55 مليون إنسان. فشوفوا حروب الإسلام من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتحت جزيرة العرب كم قتل في هذه الحروب من الطرفين، 70 في غزوة بدر، 70 من المشركين و70 في أحد من المسلمين و14 تقريبا وأدهم من الكفار من المسلمين في غزوة بدر، يعني عدد مماثل. وغزوة الأحزاب أقل من 10 أو نحو 10 من الطرفين لأنه لم يقع فيها قتال. غزوة خيبر آحاد من الناس قتلوا في غزوة خيبر، فتح مكة لا يتجاوزوا 10 أو 20 فتح مكة، غزوة حنين قريب من هذا العدد أو زاد أو أقل كثيرا. يطلع اللي ماتوا كلهم في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفتح جزيرة العرب واستقرار دولة الإسلام العظمى لا يتجاوزون بضع مئات. لو قلت في فتوح الإسلام العظمى الكبرى التي فتحت المشارق والمغارب لا يتجاوزون 40 أو 50 ألفا حتى انتصر الإسلام إلى الأندلس غربا وإلى الصين شرقا، بضعة ألوف، بضعة عشرات الألوف في كل الحروب. فتخيل بقى أن دول في سنة في 6 سنين فقط قتل من أجل رغبات التنازع على زعامة العالم الحر كما يقولون بين هتلر وبينهم 55 مليون إنسان. كم قتلوا هم في تأسيس الدولة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية من الهنود الحمر إبادة للشعوب بالكامل. إذا مين بيحب القتل؟ المسلمين بيحب القتل، المسلمين دفاعا عن بلدهم، المسلمين دفاعا عن أنفسهم وأعراضهم. مين اللي بيقتحم البيوت؟ مين اللي بينتهك الحرمات؟ مين اللي بيسفك الدماء؟ مين اللي بيدمر البلاد؟ فيقوم يقوم يقول لك يا دود ده مفهوم خطأ عن الجهاد، ده كلام في منتهى البطلان. ولا شك رغم أنوفهم أن من حاربهم ثم مات دخل الجنة وإن استهزأ هو، دعونا نقتلهم، ليس دعونا نقتلهم، سوف يدفعون عن أنفسهم، لا يستسلمون للقتل بل يدافعون عن أنفسهم، وإن قتلوا دخلوا الجنة بإذن الله. والمسلمون حيث كانوا كذلك، يقول المسلمون نقتلهم، لن نتركهم يقتلون، وسوف ندفع عن أنفسنا في كل مكان. فإذا قتل من قتل منا فلا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مفهوم حق، لأن هو جاب إيه بقول هؤلاء يعتقدون أنه إذا حربونا ثم ماتوا سيدخلون الجنة، ولذا شك أنه إذا حربناهم ثم مات من مات منا فإنه يكون إلى الجنة طالما أخلص لله عز وجل. وهؤلاء نبيهم يقولون يعتقدون ذلك، أن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس، حديث متفق على صحته، أننا نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكما ذكرنا هذا أحد الخيارات، وهناك خيار آخر يدفع الجزية وليس نكرههم على الإسلام. فأما أننا نستمتع بالقتل كلام باطل، لسنا نستمتع بالقتل، ولكننا أن من قاتل وصد عن سبيل الله وظلم المسلمين واحتل بلادهم فإنه يستحق القتل، قطعا يستحق القتل، ويفرح بقتله ويفرح بمن مات منهم كما يفرحون هم بقتل من قتلوا من المسلمين ويستخرون بذلك. وليس تمثيل أننا كهم، بل إننا نفرح ذلك لأن الرسول رغب في ذلك، فقال من قتل كافرا ثم سدد يعني أدخله الله عز وجل الجنة. الغرض المقصود أنه مسألة أنهم يشوهون الصورة، الحقيقة إن بيان صورة هؤلاء القوم وكيف أن الحضارة الغربية أكثر حضارة فيها سفك للدماء وأكثر حضارة فيها انتهاك لحقوق الإنسان، وتاريخهم مليء بذلك. ماذا صنعوا في القارة الأفريقية؟ ماذا صنعوا في العبيد؟ من الذي يعني أثر المظلومين من بلاد العالم المغلوب اللي سموه العالم الثالث العالم الفقير وأسخرهم عبيدا بلا جريرة وبلا ذنب في بناء العالم الغربي الحديث في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها؟ هذا أكثر حضارة سفكت دماء وانتهكت حقوق الإنسان هي الحضارة الغربية، لا تردد في ذلك، أشد مما سبقها من الحضارات المنهارة. تقليل النقود وضعها على الجبهة هل يعد من شكر النعمة أم من البدع؟ هو من البدع، لأنه يلتزم كعادة مستمرة لا تترك عند القوم ثم يقبلها وضعها على جبهته، هذا بهذا الالتزام تكون من البدع، وإنما يقول الحمد لله هذا يشكر نعمة ربه عز وجل. هل ذكر والدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما مات مشركين فيه نقص يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذب من قال ذلك، هذا خبر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان هو عليه الصلاة والسلام أخبر به فكيف لا نخبر نحن به؟ هو أخبر به عليه الصلاة والسلام، قال للرجل إن أبي وأباك في النار، وقال إني استأذنت أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا نقلنا ما نقل عليه الصلاة والسلام، ومسألة أذية النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالوهم والتخيل، كل إنسان يقول من عندي يكذب الأحاديث أو يترك روايتها بزعم أن ذلك، لو كان ذلك كذلك لما رواه الإمام مسلم ولا رواه الإمام أحمد. هل ترون أحمد ومسلم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، والأئمة الكبار وشيوخهم وشيوخهم الذين تناقلوا هذه الأحاديث في كتبهم وغيرها من الأحاديث الصحيحة، ترونهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعمدون ذلك؟ نعوذ بالله. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، حديث صحيح، هل يغفر له ترك الصلاة إن تصور ذلك فيه؟ بل نقول إن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر على أقل الأحوال، بل هي كفر والعياذ بالله، سواء قلنا ناقل عن ملة أو غير ناقل، وإن كان غير ناقل لمن لا يجحد وجوبها، لكن إذا كان الغلول من الغنيمة يمنع إطلاق وصف الشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن غلامه الذي غل شملة لما قالوا فلان الشهيد، قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. فترك الصلاة أعظم، وهذا غليظ جدا، والدين لا يغفر بمعنى أنه لابد أن يؤدى إلى صاحبه، وليس معنى ذلك أنه يكون شهيدا مع ترك الصلاة، بل لا يكون شهيدا من ترك الصلاة. هل يصح إسلام المكره؟ المكره بحق هو الذي يصح إسلامه، أي المرتد إذا أكره الإسلام. أما من أكره بغير حق كيهودي أو نصراني لم يعرض عليه الجزية بل أكره على الإسلام فلا يصح إسلامه لا ظاهرا ولا باطنا، بل يجعل إلى اختياره إن أراد أن يسلم أو أراد أن يظل على يهوديته أو نصرانيته. بل والصحيح أن كل أهل الملل لا يصح إكراههم على الإسلام إلا المرتد. هل الحب حلال أم حرام؟ فالحب واجب، حب الله عز وجل إذا أصدقت كلمة الحب يجب أن تنصرف إليه إلى حب الله. لكن أنا أعلم أنكم تضحكون وتبتسمون لأن السائل يقصد ماذا؟ إذا أصدقت كلمة الحب في مجتمعنا قصد بها حب الرجل للمرأة بدون الزواج للأسف الشديد، اللي هو العشق. نعم. فأما هذا العشق فمرض من الأمراض يصاب به الإنسان بسبب إطلاق بصره، وبسبب الحديث المحرم، وبسبب الخلوة المحرمة، وبسبب إشغال الفكر، ولولا ذاك ما وقع العشق، لأن الإنسان أصلا يولد سليما عن هذه الأمراض بل خاليا من هذه العواطف، ثم تتكون له الشهوة مطلقة دون تعيين امرأة بعينها. يوجد لدى المراهق مثلا رغبة في الجنس الآخر وكذا لدى الشاب ونحو ذلك، لكن متى يبدأ التعيين إن فلانة الفلانية وهي تحب فلانة الفلاني؟ عندما يبدأ النظر، عندما يبدأ الحديث، عندما تبدأ الخلوة، عندما يبدأ اللقاء. فإذا حصلت هذه الأشياء دون يعني رابطة مباحة ترعا دون زواج فهذا يؤدي إلى وقوع الحب المحرم. هذا شغفها حب، هذا حب محرم أدى إلى معصية. وأما إذا لم يقع وقع في شيء منه دون قصد نظرة أولى فهذا لا، هذه لا يترتب على العشق. العشق لا يترتب غالبا إلا على محرم. وأما حب الرجل لزوجته فلا يجوز أيضا أن يصل إلى مرتبة العشق الذي يدفعه إلى أن يترك من أجلها واجبا أو يفعل من أجلها محرما. أما إذا كان حبه لها الذي جعله الله بين الزوجين مودة ورحمة دون أن يترك واجبا ودون أن يفعل محرما فهذا حب مباح. وإذا دفعه ذلك إلى أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله كان مستحبا ويثاب على ذلك الأمر، يثاب على ذلك الحب. هل يجوز قتل الإنسان الذي يخالف رأي الدين في أمر من الأمور؟ هذا الكلام كلام لا يصح إطلاقه، إنما يقتل المرتد إذا ارتد عن الدين. يعني إيه يخالف رأي الدين؟ الدين ليس آراء إنما هي أحكام الشرع، فمن خالف هذا الحكم الشرعي ينظر هذا الحكم خطأي معلوم من الدين بالضرورة أم غير معلوم من الدين بالضرورة، أم هو محل خلاف بين العلماء، وإن كنا نعتقد أنه من الدين لكن هناك مسائل خلافية فننصح بمراجعة تفقه الخلاف. ولكن عموما الأصل حل، يعني أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فهو معصوم الدم والمال حتى يثبت العكس، وكذا كل معاهد ومستأمن كافر فهو لا يقتل حتى يفعل ما يستحق القتل. المرتد هو الذي إذا خالف الدين وثبتت ردته يتولى الإمام قتله. يقول هل تنصحون بالزواج في مثل هذه الأيام مع ظروف غلاء المعيشة تشدد الآباء في التكاليف بالإضافة إلى حماقة إلى قلة عقل ودين النساء سواء الأمهات أو البنات؟ نعم أنصح بذلك، فإنه لم يزل الأمر كذلك منذ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلى ذي ذب منكم. فنقصان العقل والدين قائم منذ أوائل البشرية، ومع ذلك فلا بد من الزواج، فإن الرجال للنساء خلقنا ولهن خلق النساء. فأما غلاء المعيشة فنحن ننصح بالتيسير في ذلك ولا بحث عن أهل الدين، ولا شك أن الزواج مصلحة عظيمة بها غض البصر وحفظ الفرج. هل التعصب الديني ممنوع؟ ما معنى هلك المتنفعون؟ هلك المتشددون في غير موضع التشدد. ما معنى التعصب؟ ان نكون عصابة عصبة على الحق، نعم يجب ان نكون مجتمعين على الحق على الدين، ونرى ان الاسلام هو الحق دون ما سواه. هذا يطلق عند القوم تعصب. عند بعض الناس يقولون هذا تعصب ديني، ان يعتقد الانسان انه فقط على دين الحق وان ما سوى الاسلام اديان باطلة، يطلقون ذلك يقولون هذا تعصب ديني، هذا كلام باطل. اما ان يكون الانسان متعصبا اي مقلدا تقليدا اعمى في مسائل من مسائل الدين لبعض الأئمة أو المشايخ أو العلماء، يرى أنهم دائما على الحق ومن خالفهم على الباطل، ويقلدهم تقليدا أعمى بغير دليل، ويحب ويبغض عليهم ويوالي ويعادي عليهم دون أن يعرف أمحقونهم أم مبطلون، ومجرد التقليد، هذا كلام باطل. لا يجوز أن يكون المسلم كذلك، بل المسلم دائما مبصر ودائما يبحث عن الدليل ودائما يبحث عن الوحي والنور المنزل من عند الله عز وجل، فهو يتمسك به ويوالي ويعادي على الكتاب والسنة، ويوالي من أمر الله بموالاته، ويعادي من أمر الله بمعاداته، ويحب في الله ويبغض في الله. فلا بد من التفرقة في هذا، ومثل هذه الألفاظ لا بد أن توضح ما المقصود منها حتى توضع في موضعها. عليكم السلام ورحمة الله. هل حديث حذيفة الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الجماعات يدل على بدعة العمل الجماعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة أن يعتزل الفرق الضالة، فقد قال له صلى الله عليه وسلم في الشر الثاني بعد الخير الذي فيه دخن، سأله حذيفة عن الشر فخافت أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة: إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أشي شجرة وأتموت وأنت عاض عليه. إذن تلك، هذا اسم إشارة لما سبق من الدعاة على أبواب جهنم، كما فسره النووي وغير واحد من العلماء أنه أمثال القرامطة والخوارج والباطنية وأهل البدع والضلال، إذا الرافضة مثلا والصوفية المنحرفون، هؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم، الذين يبيحون مثلا الشرك بالله، الذين يغالون في القبور، الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج الذين يكفرون المسلمين. هذه هي طوائف أهل البدع، وليس أن كل طائفة اجتمعت على الحق وتعاونت على البر والتقوى يكون الإنسان مأمورا باعتزالها. الشرطين لابد أن يوجد، إن لم يكن لهم جماعة ولا إيمان، وهذا ليس عاما في الأرض كلها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. إذا لابد من وجود جماعة على الحق في الأرض لا تنعدم بالكلية، فلا يتصور هذا إلا في بعض البلاد، في بعض الأزمنة، في بعض البقع لا يجد الإنسان حوله إلا أهل بدعة. ماذا يصنع؟ نقول له: التزم ببعض هذه البدع. نقول له: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أكل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. فالذي يحتج به على العمل الجماعي، على أن العمل الجماعي بدعة، محدود به، لأنه قال: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فقد الإمام منذ أزمنة طويلة، لكن لا يعني ذلك فقد الجماعة التي على الحق. فكل من كان يجد أناسا من أهل السنة على الحق فليكن معهم، يتعاون معهم على البر والتقوى، ويسلك التعاون على الإثم والعدوان. هو رجل مسلم يحب لعيب كرة كافر، هل يكفر لحبه هذا؟ إذا كان يحبه على كفره لأجل الكرة، يقول: لا، الكفر ده حاجة ما تهمناش، أحبه ولو كان كافر. والعياذ بالله. هذا على إن لم يكن قد كفر فعلا، هذا يظهر أنه إذا كان لا يرى أن الكفر مقتضي للبغض يظهر والعياذ بالله يبدأ عن ذلك بسبب ذلك أنه منهم. وأما إذا كان يحب لعبه فقط، يحب منظره وهو يلعب ونحو ذلك، وإذا قيل له في كفره قال أنه يبغض الكفر لم يكن كافرا، ولكنه أساء بلا شك. حكم الرجلين الشاذين اللذين تزوجوا في أحد الفنادق في القاهرة، إذا سمي هذا زواجا فهذه ردة عن الإسلام، إذا قيل تزوجوا فهذه ردة عن الإسلام، لأن الزواج استحلال للفرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استحللتم فروجهن بكلمة الله. فتسمية المعاشرة بين الرجال الشذوذ الجنسي زواجا كفر وردة عن الإسلام، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أمره بأن يقتله وأن يخمس ماله، لأن هذا استحلال، لأن هذا الرجل تزوج، ما قالش زنى بامرأة أبيه، قال إيه تزوج، ده معلن إن ده أمر ما حلال، الزواج استحلال للفرج. ومن هنا كان هذا زواج المحارم بعد بلوغ الحجة ردة والعياذ بالله، زي ما واحدة مثلا تزوجت رجل كافر وأعلنت بأنها تزوجته بالكنيسة يقام عليها الحجة، فإن أصرت كانت كافرة، مش إنها زنت برجل كافر، ما ممكن تكون زنت قبليها، المشكلة في إنها بتقول ده هتتزوجه، الزواج هذا استحلال كما ذكرنا. فإذا عاشر بعضهم بعضا كان هذا إيه لواطا والعياذ بالله، يستحقون عليه الحد القتل شرعا، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه ما يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولكن هذا الأمر طبعا لابد أن يثبت بالبينة من 4 شهود أو الاعتراف، ويقيم الحدود الإمام كما ذكرنا أو من يقوم مقامه. لكن مسألة تسميته زواجا هذه ردة عن الإسلام. يقول سمع المفتي يقول في التلفزيون أنه يجوز المسلمين بيع الخمر والخنزير في بلاد الكفار، ذلك أن الإمام أبو حنيفة يقول بجواز العقود الفاسدة في بلاد الكفر، كلام باطل بلا شك. نهى رسول الله، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. إذا كان أبو حنيفة يصحح العقود، فرق من جواز العقود وبين تصحيح العقود، والله أعلم. إن العقد يقع صحيحا، يقع نافذا بمعنى أنه هو يتملك المال، ده شيء، وده كلام الصحيح أنه عقد باطل، ده بجاز الصحيح ومحرم. أما أنه هو يجوز بيع ذلك والله أعلم، هذا كلام غير صحيح، لا يجوز هذا في بلاد المسلمين ولا في غيرها. يقول ويقول إن العباس في بداية إسلامه كان يتعامل مع الكفار بالربا، إذا كان نزول الربا متأخرا فلم يكن الربا قد حرم، ولم يكن العباس قد علم. ثم أين النص الصحيح الصريح لأن العباس كان يتعامل بالربا بعد نزول التحريم؟ إن العباس بعد الفتح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد هاجر، وإنما تحريم الربا من أواخر ما نزل، تحريم الربا من أواخر ما نزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد صارع أحد الكفار وهو ركانة على ماله، وهذا من المقامرة، ولكنه أجازه لأنه كان كافرا، كلام أيضا باطل بلا شك، حديث ركانة حديث ضعيف. ثم لو كان كذلك فكان هذا قبل النهي. ثم إن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرع، أما أنه صرعه على ماله فهذا لا يثبت في أحاديث صحيحة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، يعني استحلال حرمة البيت بالقتال عنده، يترتب إذا لم يستحله إلا المقيمين حوله، إلا المسلمون والعرب، ولم يستحله الكفار، يعني الكفار لم يتمكنوا من هدم الكعبة إلا في زمن غياب الإسلام الكلية بعد المسيح عليه السلام، بعد الريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين يهدمه ذو السويقتين من الحبشة. أما خلال بقاء الإسلام في الأرض فهذا لا يقع، أن الكفار لا يستطيعون استحلال الكعبة ولا يقدرون عليها، وإنما يستحلها المسلمون المنتسبون إلى الإسلام، فإذا استحلوها إذا قاتلوا عندها فسوف يهلك العرب وتتفرق كلمتهم ويتسلط عليهم عدوهم، فلا تسأل عن هلكتهم، لأن هلكتهم وتفرقهم سوف يكون ظاهرا جدا، نسأل الله العافية. عليكم السلام ورحمة. امرأة متزوجة معها 3 أولاد تريد أن ترتدي النقاب، قال لها زوجها لو ذكرت لي هذا الأمر ثانية تكوني طالقة. ما شاء الله العافية. نأمرها أن تصبر وتحتسب إلى أن يأذن الله بالفرج. عليه الصلاة والسلام. في باب السلطان ولي في البخاري مع الفتح أن المرأة التي ليس لها ولي من العصبة يتولى عقد نكاح السلطان أو نائبه وهو القاضي. انتهى. وفي المغني لابن قدامة في شرح حديث عبد الرحمن بن عوف الولي أو المولى أو السلطان. في ممر السبيل قال أحمد القاضي أحب إلي من الأمير. في الفتاوى اللجنة الدائمة امرأة ليس لها ولي من العصبة فليتولى أمير البلد عقد النكاح لها، فكان الجواب لا يجوز بل القاضي هو نائب السلطان، أما الأمير فهو يقوم بالشؤون الإدارية. قلت أنا سئلت عن امرأة ليس لها ولي فقلت يتولى عقد نكاحها رجل عدل من المسلمين. نقول ذلك لأن بلادنا لا يأخذون فيها بمذهب أن السلطان ولي من لا ولي له، بل يجوز القضاء والمحاكم تجوز أن تزوج المرأة نفسها، مذهب أبي حنيفة وهو مذهب مخالف للأحاديث الصحيحة. فلو ذهبت إلى القاضي أو إلى غيره أو إلى أي سلطة إدارية أو غير إدارية تقول أتزوجي الله أتزوجي، تقول لهم تعالى عايزة الأولي، بعدين لابد أن يكون يعني عدلا حتى يتولى أمرها وليس إنسانا علمانيا مثلا يرى يعني يصحح الحكم غير ما أنزل الله وغير ذلك. لذلك الأصل أن يتولى أمرها عالم البلد، فإذا لم يوجد صح أن يتولى أمرها عدل من المسلمين، لأن ليس كل البلاد فيها علماء. وباب النكاح لا يسد. وقد سئل أحمد عن امرأة في جماعة يعني ليس لها فيها ولي، فأجاب بأنه يتولى أمرها عدل من أهل الرفقة التي هم فيها. الله أعلم. كما ذكرنا الأصل أن يتولى ذلك عالم من علماء المسلمين، ولكن إذا لم يوجد عالم فشيخ القرية أو الإمام أو يعني رجل صالح من أهل البلد، لأن أهل العلم يفوضون في مثل هذا لمن يقومون لمن هذه صفتهم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.